رتب وقتك حتى ينزل الله لك فيه البركة، رتبه، ولكن لا تجعل هذا الترتيب أمرا متعينا، بل هو على حسب الحال، وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. لكن رتب نفسك، رتب عملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. مثلا اجعل لك ساعة تقرأ فيها كتاب الله عز وجل، وساعة تقرأ فيها من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وساعة تتفكر في معاني القرآن، معاني الأحاديث، وساعة تتفكر ماذا عملت في يومك وماذا تركت. رتب نفسك حتى يبارك الله لك في أيامك وفي ساعاتك.